الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار. لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللعان مشتق من اللعن، لأنه يشتمل على قوله إن لعنة الله عليه، شهادات وأيمان بين الزوجين مقرونة بلعن وغضب. هكذا ذكروا أن الله تعالى لما أنزل حد القذف وقع الزنا في بعض البيوت، أنزل حد القذف وهو قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فلما نزلت تعجب بعض الناس وقالوا: ماذا يفعل من رأى امرأته تزني في بيته؟ إذا دخل عليها وجد عندها من يزني بها، فهل يذهب يأتي بأربعة شهود يشاهدونه؟ إذا ذهب هرب ذلك الفاجر وأنكرت وسلم الزاني وسلمت الزانية، وإن قذفها فإنه يجلد هذا الجلد الذي هو حد القذف. فماذا يفعل أحدنا؟ ثم إن رجلا من الصحابة عويمر العجلاني جاء إلى ابن عم له وقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: سل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه أحس من امرأته بشيء يدل على فجورها وخيانتها. فذهب ذلك الصحابي الذي هو عاصم وألقى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابها. فجاء وامر إلى عاصم وقال: ماذا قلت؟ فقال: قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال وامر: إن جاء وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات التي في سورة النور، قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لما نزلت هذه الآيات حضر عويمر وامرأته وتلعن على ما في الآية، بدأ به ثم بها، ولما تمت الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة وقعت أيضا معها قصة أخرى. أحد الصحابة هلال بن أمية، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فإنه أيضا كذب امرأته وسمى الذي زنى بها، كذبها بشريك ابن سهمة أنه وجده يزني بامرأته، فعند ذلك أيضا تلاعن على ما في الآية ففرق بينهما أيضا. ولما فرق بينهما قال: يا رسول الله ما لي؟ لأن أقدم على مهرا. فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد منك، أي لا تستحقه. هكذا أصبحت سنة في أن المتلاعنين يفرق بينهما، تحرم عليه تحريما مؤبدا. لا شك أن هذا قد يقع كثيرا في هذه الأزمنة وقبلها. في هذه الأزمنة كثرت الأسباب التي تدعو إلى أن المرأة تخون زوجها. يشتكي كثير من الأزواج أنه اتهمها أو أنه تيقن أنها خانته. ذكر أنه فقد امرأته ثم إنه انتظرها إلى أن جاءت بعد هدء من الليل: أين كنت؟ لم يكن لها عذر إلا أن ذكرت أن رجلا اتصل بها هاتفيا وقع على الهاتف قديما، يعني الهاتف الثابت قبل وجود الجوالات، وأنه لما كلمته أخذ يرقق الكلام معها إلى أن رقت معه، ثم اتفق على موعد خرجت ذلك المكان وذهب بها كما أراد وفعل بها، ولما جاءت وعلم بها زوجها لم يكن به صبر إلا أن طلقها، علم أنها سوف تكذب وتنكر، فلم يكن بدا من أن فارقها. وكذلك أيضا القصص كثيرة التي يشتكي فيها كثير من الأزواج خيانة زوجاتهم، فمنهم من يأخذ عليها التعهد أنها لا تعود، ومنهم من لا يتحمل بل يطلقها، ومنهم من يحبسها ويمنعها من حقها ونحو ذلك. وهذا من آثار هذه الدوافع التي تجددت. المرأة لها شهوة كما للرجل، فقد تشاهد في القنوات صور صورة رجل يطأ امرأة في هذه الشاشة يجامعها أمام الناظرين، فتثور أيضا شهوتها. كذلك أيضا قد تشاهد تلك الصور الفاضحة في الصحف والمجلات التي تنشر هذه الصور، فيصور الرجل عاريا والمرأة عارية مثلا، ويصور ويقبلها أو يضمها، وذلك من الدوافع التي تسبب انتشار الفاحشة ونحو ذلك. جاءت بعد ذلك هذه الهواتف الجوالة التي عظمت بها أيضا المصيبة. فالكثير إذا دخلنا الأسواق يحتك بها بعض هؤلاء الفجرة ويسارها ويعدها وتعطيه رقم هاتفها ويعطيها رقم هاتفه، ثم يحددان وقتا عندما يغفل زوجها أو يغيب في العمل، أو كذلك عندما يسافر أو نحو ذلك، وتقع مثل هذه الفواحش. ويعلم الزوج بأمارات وقرائن وليس له حيلة إلا إما أن يلاعنها ولو افتضحت، وإما أن يطلقها، وإما أن يأخذ عليها تعهد. والتعهد أيضا قد لا يكفي، بل قد تتعهد ثم تعود، ذلك لأنها إذا كان لها هؤلاء الأصدقاء الذين عقدت معهم صداقة يتصلون بها كثيرا، ثم يكون من آثار ذلك فعل الفاحشة، ثم إذا تعهدت لم يتركوها بل يتصلون بها في كل حين ويدفعونها، تدفعها الشهوة إلى أن تندفع معهم. فلذلك عظمت المصيبة بكثرة خيانة النساء لأزواجهن. وإذا أحس الرجل من المرأة بذلك فلا يجوز له أن يقرها وأن يمسكها. الذي يمسكها وهو يعرف يسمى ديوثا. وقد ورد لعنه على هذا الفعل وعيده الديوث الذي يكبر الخنا في أهله، وكذلك أيضا الذي يكبر هذه الفاحشة في محارمه، حتى في أمه مثلا إذا كانت أمه مطلقة أو متوفى عنها ورأى منها أمارات فعل الفاحشة أقرها دخل في الوعيد، أو كذلك بنته أو أخته. فإذا كان صاحب غيرة فلا بد أن تحمله الغيرة على أن يعاقب عقوبة شديدة رادعة لكثرة هذه المغريات، حتى أن بعضهم قتل ابنته على ذلك. ذكر أن إحدى الفتيات أغراها شخص وذهب بها وغابت عن أهلها يومين أو ثلاثة أيام، ولما انتهى منها جاء وتركها في أحد المستشفيات. اتصل بأهلها وقال ابنتكم في المستشفى الفلاني، ما الذي جعلها؟ ذهبوا وجدوها وعرف أبوها أنها قد خانت، ولكنه أمسكها وقيدها. تفلتت بعد ذلك وذهبت مع ذلك الفاجر مرتين أو ثلاثة، ولما رأى أنها لا تنفطن لم يجد بدا أن قتلها. هذا كله من آثار هذه المغريات وما أشبه ذلك. وكذلك قد تقع هذه الفواحش حتى بين المحارم، كثير ما يشاهد الأخ وأخته في هذه الشاشة فيما تبث هذه الفضائيات، الرجل يرفع ثوبه ويرفع ثوبها ثم يجامعها أمام هذين الناظرين. لا شك أنها تثور شهوته فقد يقع على أخته، وهذا أيضا واقع كثيرا. حتى ذكر لنا بعض الإخوان أن امرأته دخلت مرة في إحدى العيادات وإذا هناك امرأة وابنتها، سألتها لماذا تراجعون؟ وقالت إن ابنتي هذه حامل ونريد إسقاط حملها. كيف حملت؟ فذكرت أن حملها من أخيها الذي وطئها بهذا السبب. في هذه الحالات لا يكون هناك لئام، ولكن هناك إما عقاب وإما قتل وإما عقوبة شديدة ونحو ذلك. ذكر قبل نزول الآية أن بعض الصحابة اشتدت بهم الغيرة، ومنهم سعد بن عبادة وكان غيورا، فقال لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ضربته بهده لم أضربه بصفحته. نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ إلا أنا أغير منه والله أغير منا. يعني ما حمله على هذا الفعل إلا الغيرة على محارمه على امرأته، عذره بذلك. وأما عويمر فإنه قال له لما قال إن امرأتي زنت، فقال صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. أو قاله لهلال بن أمية فتعجب من ذلك. ثم نزلت الآيات التي بها صفة الملاعنة، فالرجل إذا قذف أجنبيا أو قذف أجنبية ولم يكن هناك شهود ولا إقرار فإن عليه الحد، حد القذف 80 جلدة. ولو غلب على الظن أنه صادق، وذلك من باب الستر ودرء الحدود بالشبهات. فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادرء الحدود بالشبهات. وفي حديث آخر: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ولكن مع ذلك إذا انتشر هذا الفحش وكثر اقتراب هذا الزنا فلا يجوز إقراره ولا يجوز السكوت عليه. انتشار فاحشة الزنا سبب لكثرة العقوبات، لنزول العقوبات ولحلول النقمات ولكثرة الأمراض والعاهات. إذا انتشر حتى أعلنوه ظهرت فيهم العاهات والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فهكذا. وعلى كل حال فإن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين. وأما من قذف غير امرأته فإما أن يأتي بالشهود وإما أن يقام عليه الحد. وإذا لم يكن عليه شهود عنده يشهدون الشهادة الكاملة 4، فإنه يقام عليه الحد. وعليه أيضا أن لا يعرض نفسه إذا لم يكن عنده بينات وقرائن، لا يعرض نفسه لفضيحة نفسه أو غيره. في هذه الأزمنة الهيئات يكثر عثورهم على مثل هؤلاء الفجرة، أن الرجل يختطف المرأة في الأسواق أو عند باب المدرسة أو نحو ذلك، ويجدونه خاليا بها وليس هناك قرينة تدل على أنه فعل بها. فالغالب أنهم يأخذون عليه التعهد ويخلون يطلقون سراحة. وأما وكذلك أيضا المرأة وكثير منهم يقولون نستر عظة على المرأة، لأننا إذا أخبرنا زوجها طلقها، وإذا طلقها تشتت شمل أولاده وأولادها وضاع عليه بيته، فلذلك نأخذ التأخذ عليه على ذلك الفاعل وتلك المرأة هكذا. لكن قد يتكرر عثورهم على المرأة، فنرى في هذه الحال أنهم لا يقرونها بل يتصلون بولي أمرها ويقولون عندنا ابنتك أو زوجتك وجدت مع أجنبي، فإذا جاءهم سلموها لولي أمرها يتولى عقوبتها بما يناسبها، ولو بالطلاق ولو بالعقوبات ونحو ذلك. القذف أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات، لا بد أن تكون بالغة، فإذا قذف الصغيرة التي دون البلوغ فلا لعان، وذلك لأنها غير مكلفة، لا بد أن تكون بالغة. ثانيا لا بد أن تكون عاقلة، فإذا كانت مسلوبة العقل كالمجنون فلا لعان. ذكر أن مجنونة كانت معروفة بأنها ليس لها عقل، زنت واعترفت فقال كيل من زنى بك؟ قالت فلان بدرهمين، وأخذت تعترف بذلك. فأراد عمر أن يجلدها أو يرجمها، فقيل له إن هذه مجنونة آل فلان، وإن الرسول قد قال رفع الكلام عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصغير حتى يبلغ. فتركها وأمر أولياءها أن يحفظوها. الثالث الحرة، أما الأمة فإن الذي يقذفها ولو كانت زوجته لا يحد ولا يلاعن، ولكن إلا أن وإلا عزر، وليس عليه حد القذف. وسبب ذلك أن المملوكة ناقصة في المعنى، وكان كثير من الإماء يتعاطين الزنا ويتكسبن به، وقد يكرههن أولياؤهن. ذكروا أن المنافق عبد الله بن أبي كان له جاريتان مملوكتان، فكان يكرهه وما يقول اذهبي فابغي لنا، يعني اعملي البغاء، البغاء هو الزنا، البغي الزانية، ابغي لنا يعني تكسبي بهرجك، يكرهها على ذلك. نزلت في ذلك الآية في سورة النور، قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا كانت معروفة بالتحصن، أما إذا كانت فاجره فانه لا يستولي عليه ولا يقدر. ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، يعني ان الله يعفو عنها لانها مكرهه ومجدئه. هذا دليل على ان المكرهه لا حد عليها، اذا اكرهت على الزنا فلا حد عليها لعدم استطاعتها التحفظ. فالحاصل انه لا بد ان تكون الزوجه حره الى انا. الرابع ان تكون عفيفه، يعني معروفه بالعفه التي هي التحفظ. اما اذا اشتهر منها الفجور واشتهر منها كثرة الخروج والخلوة بالأجانب وركوبها مع الأجانب بغير محرم وخلوتها بغير محارمها، عرف أنها ليست عفيفة. الله تعالى ذكر المحصنات في قوله والذين يرمون المحصنات. ما معنى المحصنات؟ العفيفات. المحصنة هي العفيفة التي تحفظ نفسها، كما في قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني حفظت نفسها. فالمحصنات هن المتعففات المعروفات بالعفة المعروفات بالنزاهة والبعد عن الفاحشة وعن اقتراف الفاحشة. الخامسة أن تكون مسلمة. إذا كانت غير مسلمة كالكتابية فلا لعان، وذلك لأنه ليس لها دين يحجزها عن اقتراف هذا الحرام. ذكر لها خمس صفات: الأولى أن تكون بالغة، الثانية أن تكون عاقلة، الثالثة أن تكون حرة، الرابعة أن تكون عفيفة، الخامسة أن تكون مسلمة. فإذا اختلت صفة فلا لعان، وما ذاك إلا أنها ليس لها ما يردعها وما يحجزها عن فعل الفاحشة، بخلاف ما إذا اجتمعت هذه الصفات. القذف يكون بالزنا، فإذا قذفها بغير الزنا فلا لعان، حتى لو قذفها بالكفر وقال أنت كفرتي أنت قد أشركتي، ليس عليه لعان وليس عليه حد. إن كان كاذبا وطلبت الفراق أو طلبت التعزير فعليه ذلك، وإذا كان صادقا قبل قوله ببينة. أما إذا قذفها بما دون الزنا، يعني بمقدماته، بأن يقول قد خلوت مع أجنبي، فلا يكون هناك لئام، ولكن يكون هناك إن وجد شهود شاهدين، وإلا له أن يطلقها بمجرد خلوتها، وله أيضا أن يؤدبها تأديبا يردعها ويردع غيرها. كذلك إذا قذفها بدون الزنا، إذا قال إن فلانا أو إني رأيت رجلا أقبلك وظنك ولم يقل إنه زنى بها ولا إنه وطئها الذي لا يحل إلا الزوج، فهذا أيضا فيه تعذير إن لم يكن هناك بينة عليه أن يعذر إلا أن يأتي ببينة أو تصدقه وتعتذر أو تسمح عنه وتعفو عنه وتقول إنك كذبت علي ولكن إلا أعاقبك لما بيننا من الزوجية. هكذا إذا كذبها بما دون الزنا، كذبها بالكفر، أو كذبها بالخلوة، أو كذبها بمقدمات الزنا كتقبيل أو ضم أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا قال زنيت، إنك قد زنيت زنا فرجك. أما إذا قال مثلا إنك قد وطئت بشبهة، وطئك أجنبي ولكن بشبهة يظن أنك امرأته أو أمته أو نحو ذلك، فمثل هذا أيضا لا يكون فيه الحد. ولكن إذا كان صادقا فلا بد من بينة، وإذا اعتذرت بأنها لن تكون متعمدة فلا حد عليها. وإذا ثبت أنها زنت ولكن ستر عليها، في هذه الحال ماذا يفعل؟ يحدث اعتراف كثير من النساء، تقول دخل علي أحد الفجار وهددني إلى أن وطئني قهرا وكرها. نقول يتجنبها زوجها حتى تعلم براءة رحمها وأنها ما حملت من ذلك الزاني الذي أكرهها، وتكون معذورة بسبب الإكراه. لهذه الأيام يكرهن، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أن يغفر لهن. لماذا؟ لئلا يطأها وهي قد علقت من غيره بحمل، فيكون الولد لغيره وينسبه لنفسه، يورثه أو يدخله في أعلى محارمه وهو أجنبي منهم أو نحو ذلك. أما إذا عزم على فضيحتها فلا بد من اللعان. فإن اعترفت فإنها يقام عليها الحد، وإن لم يأتي ببينة ولم تعترف ولم يلاعن فإن عليها الحد. الحد الذي عليها إذا اعترفت هو الرجم، وذلك لأنها محصنة وقد تزوجت، اعترفت وقالت صدق إنه قد أغراني رجل وخدعني وأن خدعت معه وفعل بي زنا، فأنا أعترف بما قذفني به. في هذه الحال إذا اعترفت وجب عليها الرجم، لأنها محصنة أي متزوجة. فإذا أنكرت ولم يأتي هو ببينة ولم يلاعن، صدق عليه أنه قاذف، فعليه حد القذف 80 جلدة وترد شهادته، ويكون من الفاسقين إلا إذا تاب. وله أن يلاعن، أما إذا كانت ذمية يعني من أهل الذمة من اليهود الذين تباح نساؤهم أو من النصارى وقذفها فليس عليه إلا التعزير إن لم يلائن. لماذا الذمية اليهودية والنصرانية غالبا ليس معها دين يردعها، بل دينها ضعيف وعقيدتها ضعيفة، فليس معها مثل الإسلام. الإسلام لا شك أن له أثر، حيث أن المسلمة تخشى الله وأنها تعرف عقوبته، فلأجل ذلك إذا كذفت عظم على هذا الكذف، فلا أن تطالب بإقامة الحد أو بالملاعنة. هذا إذا كانت من أهل الذمة فلا لعان، ولكن يعذر إذا لم يلاعن. كذلك الأمة إذا قذف امرأته وهي أمة يحل على الرجل نكاح الأمة المملوكة بشرطين كما تقدم في النكاح. الشرط الأول أن لا يجد الطول المهر، مهر الحرة أو ثمن الأمة. الشرط الثاني لمن خاف العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني يخشى على نفسه أن يقع في الزنا ولا يجد إلا يتزوج أمة مملوكة. فإذا قدم هذه الأمة المملوكة وهي زوجته فليس عليه الحد، إنما عليه التعزير، إلا أن يلاعن. فإذا لاعن فإنه يفرق بينه وبينها إذا تلاعن. الحق لها إذا قذفها، فإن الحق لها، فلا يقام عليه الحد حتى تطالبه. وكذلك أيضا لا تلاعن إلا إذا بدأ باللعان وطلب الملاعنة، أما إذا سكتت وسكت عنها فلا لعان ولا حد. هذا معنى قوله لا يعرض له حتى تطالبه، أي تطالب بإقامة حد أو بتعزير إن كانت أمة أو ذمية، أو كذلك تطالب باللعان. ذكر صفة اللعان وهو مذكور في القرآن في الآيات التي في سورة النور. اللعان أولا لا بد أن يكون بحضرة القاضي أو نائب القاضي أو بحضرة الوالي الذي هو الملك أو أمير البلد، فلا يصح فيما بينهما إلا إذا أراد أن يفارقها. وسبب ذلك أن يشتهر، أن يفتضح هو إن كان كاذبا، أو تفتضح هي إن كان صادقا، يكون في ذلك فضيحة لهم له أو لها. الغالب أنه يكون صادقا لأنه لا يقدم على فضيحة نفسه رضيعت زوجته إلا وقد رأى وسمع وقد تحقق وعاد الفعل منها. فإذا تلعن أمام الحاكم اشتهر أن فلانة قد لعنت وقد فارقها زوجها وقد اتهمها بأنها خانته وأنها زنت وهي تحته لم تستعف بزوجها، فيكون ذلك فضيحة لها. يمكن أنها تقول لا تلاعن ولكن أطلقني وأعطيك من المال كذا وكذا ولا تفضحني ولا أفضح نفسي أمام الناس وأمام أقاربي. فإذا امتنعوا فلا بد من الملاعنة. يبدأ بالرجل ويقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، فإن كانت غائبة ذكر اسمها ونسبها فلانة بنت آل فلان، أو يقول أشهد بالله على امرأتي هذه أنها قد زنت، يكرر ذلك 4 مرات على امرأتي هذه أنها قد زنت، أو على امرأتي فلانة أنها قد زنت، أو أني رأيتها تزني أو نحو ذلك. فإذا اتم 4 مرات بقيت 5. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمر عند ملاعنة هلال وامرأته عند 5 أن يضع رجل يده على فمه ويقول إنها الموجبة إذا كنت كاذبا عليها، اتق الله واعترف أنك كاذب عليها، لا تفضحها، لو ظهر كذبك وجلدت 80 جلدة فإن هذا يسير، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا هذه الجلدات وعذاب الآخرة عذاب شديد، فلا تقدم على ما ليس لك به علم وليس لك به حقا. يعظه ويذكره ويخوفه ما عظه قبل ذلك، ويقول كما في الحديث الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يقين أن أحدهما كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن كل الناس الحاضرون يعلمون أنه إما أنه كاذب حيث رماها وهي بريئة، أو أنه صادق وهي كاذبة حيث أنها أنكرت قد فعلت، فيخوفهما. وبالأخص عند 5 إنها الموجبة يعني للعذاب، وعذاب الدنيا أفضل من عذاب الآخرة، فإذا أبى إلا أن يكمل فإنه يقول إن عليه لعنة الله، يعيد الضمير على نفسه، يقول علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. جاءوا به على نص الآية، في الآية أن لعنة الله عليه، وهو يقول لعنة الله علي، في الآية إن كان من الكاذبين، ويقول إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه وفيما قذفتها به من الزنا. فإذا تمت الخمس جاء دور المرأة. قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق لمن الكاذبين، يعني يدفع العذاب عنها أن تشهد هذه الشهادات، تقول: أشهد بالله إن هذا الرجل كاذب علي فيما رماني به. تكرر ذلك أربع مرات: أشهد بالله أن هذا الرجل كاذب، أو أن زوجي فلان كاذب بما رماني به من الزنا. أربع شهادات. ثم عند الخامسة تؤمر امرأة أن تضع يدها على فمها وتخوف، ويقال: اخف الله، إنها الموجبة، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ذكر أن امرأة هلال لما كانت الخامسة تلكأت قليلا ثم قالت: لا أفضح قومي سائر الدهر، ثم أقدمت وأدعت على نفسها، فتقول: إذا أبت إلا أن تكمل فإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تصرح علي، تقول: غضب الله علي، أو علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به، أو تسميه: إن كان زوجي فلان صادقا فيما رماني به علي غضب الله. هكذا تكون صفة اللعان. بعد ذلك يفرق بينهما، الحاكم يتولى الفراق، يقول: قد فرقت بينكما ولا سبيل لك عليها. ذكر أنه قال: إلا قال مالي، يعني أني قد دفعت لها مهرا، فقال: إلا مال لك، إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك، وإن كنت صدقت عليها فهو بما استهللت من فرجها. فيقول: فرقت بينكما تهرم عليه تهريما مؤبدا. ذكر أنه أن هلال بن أمية تبرأ من حملها كما هو مشهور في الحديث، وقال: هذا الحمل ليس مني، وكان قد رماها برجل يقال له شريك ابن سهمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إن جاءت به، يعني بهذا المولود، إن جاءت به سبط الرأس، يعني الشعر دقيق الساقين، فهو لزوجها، وإن جاءت به أبعد خدلج الساقين جاد الشعر فهو لشريك. فجاءت به على الوصف المكروه، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني ما دفعنا العذاب إلا هذه الأيمان، لأن الله قال: ويدرأ عنه العذاب، يعني يدفع عن العذاب هذه الأيمان وهذه الشهادات. ثم يقول: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عينه سواء كان حملا أو مولودا. إذا أنكر حملها وقال: هذا الحمل ليس مني بل من الذي زنى بها، أنا بريء منه ولا أكر به ولا أستلحقه ولدا. وكذلك لو كانت قد ولدت وتحقق أن الولد ليس منه، كما إذا غاب عنها بعض الناس قد يغيب عن امرأته، يغيب عنها ويتحقق أنها ليست حاملا، يرجع بعد سنة أو بعد سنتين ويجدها حاملا أو يجدها قد ولدت مولودا، فيتحقق أنه ليس منه، فله أن ينفيه وينكر أنه منه. فإذا انتفى منه فلا يلزم بأن يلتحق به، بل يلحق بأمه، لأن ولد الزنا يلحق بأمه ولا يلحق بأب. ولو لا يلحق بالزاني فإن لم ينتفي منه فإنه يلحق به ولو ظهرت أمارات أنه ليس منه، لقصة عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص زنى بأمة، أمة مملوكة كفراش لزمعة والد إحدى أمهات المؤمنين سودة بنت زمعة، فلما حضره الموت قال لأخيه سعد: إن ولدت الكلأمة مني، إني قد زنيت بها. فلما فتحت مكة جاء سعد ليأخذ ذلك الولد، فيقول: إنه ابن أخي عهد إلي. فمنعه أخوه، ولد زمعة الذي هو أخو سودة عبد بن زمعة، وترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: إنه ابن أخي عهد إلي به. انظر إلى شبهه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: عبد، إنه أخي ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي من أمته التي يطأها، فهو ابن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو لك يا عبد، يعني أخ لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر الزاني، له الرجل وله الحجر، يعني لو كان موجودا لأنه قد مات. ثم قال: واحتجبي منه يا سودة، وذلك لأنه رأى شبها بينا بعتبة. حكم بأنه أخوها وبأنه ولد زمعة وأنه أخو عبد بن زمعة، ومع ذلك أمرها أن تحتجب، فلم يرها حتى مات. هذا أخذ بالحيطة. فالحاصل أن الرجل إذا قذف امرأته ولعنها وتبرأ من حملها فإنه لا يلحق به، أو تبرأ من ولدها فإنه لا يلحق به ذلك الولد، واحد أو عدد، ذكر أم أنثى. وفي هذه الحال يكون منسوبا لأمه ابن فلانة، لكن لو كان قد أقر به في وقت من الأوقات فإنه يلحق به. إذا كان قد أقر قال: هذا الحمل مني أو هذا الولد مني، فإنه يلحق به. كذلك أيضا إذا وجد منه ما يدل على الإقرار، وجد منه أنه قبل ذلك الولد وأنه أدخله في أولاده وأنه اعترف به أو أوصاله أو أظنه في هذه الأزمنة، أظنه في دفتر عائلته أو نحو ذلك، في هذه الحال لا يقبل إنكاره بعد ذلك، بل يلزم بالإقرار ويلحق به. والشرع يهدف إلى حفظ الأنساب وإلى عدم إضاعتها. يكون هذا المولود إذا اعترف به مرة يلزم بأن يورثه وبأن يكون من أولاده، أما إذا لم يعترف به أصلا فإنه لا يلحق به. لقصة امرأة هلال، إذا تمت الملاعنة وكان الزوج قد قذف رجلا فقال: إنها زنت بفلان، فإن هذا المقذوف الذي هو فلان له الحق أن يطالب بحد القذف، ويقول إنه رماني بأني زنيت بامرأته ولم يكن بينة، فأريد منه إقامة الحد عليه. ففي هذه الحالة له الحق في أن يقام عليه الحد، حد القذف. أما إذا سكت ذلك الذي اتهم أو الذي رماه بأنه فجر من رأته فإنه لا يقام عليه حد. هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سهمة، ولم يذكر أن شريكا طالب ولا أنه أقيم عليه الحد ولا أنه عزر، بل سكت. ولم يذكر أيضا أن هلال بن أمية جلد حد القذف لقذفه لذلك الرجل. فإذا قدر أن هذا الرجل الذي لعن امرأته سمى ذلك الزاني زنى بها فلان يقينا، فلذلك الذي اتهم المطالبة أن يقول أنه قذفني وأنا بريء أريد أن يقام عليه الحد. أما إذا سكت فلا حد ذلك، لأن حد القذف حق آدمي يسقط بإسقاطه، فإذا أسقطه ولم يطالبه فليس له مطالبة بعد ذلك. وفي هذا أيضا أنه لا ينظر إلى الشبه. في حديث امرأة هلال أنه صلى الله عليه وسلم وصف وقال إن جاءت بهذا المولود بهذا الحمل، إن جاءت به جعد الشعر دقيق الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به جعد الشعر أخذ اللج الساقين فهو لشريك. فجاءت به على الوصف المكروه، ومع ذلك ما أقام عليها حدا. ذكر أن لما حدث بذلك بعض المحدثين كابن عمر قالوا له هل هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بلا بينة إلى رجمت هذه؟ فقال لا، تلك امرأة أعلنت، يعني امرأة أخرى ليست امرأة هلال، اتضحت يعني ظهر عليها كراهن تدل على أنها تزني، يدخل عليها أجانب، أجانب كثير يدخل هؤلاء ويخرج هؤلاء ويخلو بها أحدهم، وظهر ذلك على علامات، ويمكن أنها من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وليسوا مسلمين، ولم يكن هناك بينة تشهد بذلك. فلأجل ذلك قال لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، يعني هذه المرأة، فدرأ عنها الحد. فهكذا روى ابن عمر أن رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، جعله ينسب إلى أمه. ذكر أن عن جابر أو غيره أنه يقول لقد رأيته أميرا على سرية أو في غزوة ذلك الذي لا يعرف أبوه، يعني أنه خرج وهو ينسب إلى أمه وصار فيه شهامة وشجاعة وقوة وإخدام، فتأمر على السرايا مع أنه لا يعرف أبوه، يعني لم يكن ينسب إلا إلى أمه. وفي هذه الحالة يكون تعصيبه لأمه، إلا إذا كان له إخوة من الأم فإنهم يرثون فرضهم، وإذا كانت له أم وله إخوة من الأم فإن ميراثه يقسم بينهم، مع أنهم لا يستغرقون التركة. الإخوة من الأم لهم الثلث والأم لها السدس، فلا يخرج المال عنهم تركته، يقسم على ثلاثة، فيكون الأم الثلث والإخوة الثلثان إخوة من الأم، إلا إذا كان له ولد. هذا الذي نسب إلى أمه قد يتزوج ويولد له ولد ذكور أو إناث، فيكون ميراثه لأولاده أو لزوجته، فهذا معنى كونه ينسب بالأم. يقال فلان ابن فلانة، ومع ذلك إذا قدر أن الأب أو ذلك الزوج استدعاه بما بعد وأقر به وقال إني أخطأت في انتفائي منه، فإنه يلحق به حرصا على اتصال الأنساب، حرصا على صلة النسب وعدم جهالة هذا المولود. هكذا على كل حال، قبل ذلك يقال فلان بن فلانة دون أن ينسب إلى أب. نقفها هنا، نكمل أو نواصل إن شاء الله بعد العشاء.